أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا الله الذي خلق السماوات والأرض السماء ماء

بيتك

ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي Oh,

يوم تبدل الأرض صدق الله العظيم.